ماذا عندك؟ رأي الشيخ الجماعة الإسلامية هل تعني هل هم مسلمون كفار؟ ستقول لا. إذا ما هو السؤال؟ وضح. العمل مع الجماعات الإسلامية العاملة الآن في كل الأمة الإسلامية واضح. هذه الجماعات الإسلامية أحزاب إسلامية أم ليست أحزابا؟ الإخوان المسلمين والتحرير. أجب عن السؤال بارك الله فيك. ولا تسمي أحدا أو جماعة. أنهم أحزاب. ما ليش لما يشكل علينا لا توصي حريص. أنا سألتك ماذا تعني بهذا السؤال؟ هل هم كفار؟ قلت لك لا، لا تخيل أنا لا أريد أن أسأل أنهم كفار ولا مسلمون. سألتك سؤالا ثانيا، هل هذه الجماعات التي تزعمها هي أحزاب إسلامية؟ كان جوابك الإخوان المسلمين. أنا ما طلبت لك مثلا هل هم أحزاب إسلامية؟ نعم. نعم؟ نعم. بارك الله فيك. الآن أنا أستطيع أن أجيب بكل صراحة، لا حزبية في الإسلام. كيف يمكن التعاون مع الجماعات؟ التعاون كما قال تعالى